الملائكة وقضي الأمر هل ينظرون إلا وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة السلم أو السلم بالكسر أو بالفتح معناه الإسلام ومعناه المسالمة عكس المحاربة إذا السلم تأتي بمعنى الإسلام وتأتي بمعنى السلم المعلوم هو عكس الحرب من المسالمة يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة كافة يعني كلمة كافة يعني كلمة كافة جميعا كافة دي تعود على مين الذين آمنوا ولا تعود على السلم يعني ادخلوا يا أيها الذين آمنوا كافة يعني مؤمن كلكم ادخلوا في السلم أو تعود على السلم يعني يا مؤمنين ادخلوا في السلم كله في السلم جميعا في السلم كافة في الإسلام كله في شرائع الدين كلها التزموا أمر الله سبحانه كلها فمن ازاي فالسلم اما ان تعود على ايها الذين امنوا واضح المؤمنين واما تعود على على السلم على الاسلام يعني لا يخرج احد من انواع السلم شيء انواع الاسلام يعني بل ادخلوا فيها جميعا يعني في خصال الاسلام زي البطل يكون الدين كله لله يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان فعلم أن هذه طريقة من طرق الشيطان وهي أن له خطوات إنك تبدأ تترك شيء شيء شيء شيء من الإسلام إذا أنت دخلت في السلم كافة واتبعت إيه خطوات الشيطان دخلوا في السلم كافة تعملوا في الدين كله وما تتبعوش الشيطان الشيطان بيستدرجكم واحدة واحدة عشان تتركوا الإسلام تماما ولا تتبعوا خطوات الشيطان لا تسلكوا الطريق التي يدعوكم الشيطان إليها وهذه وسيلة معروفة من وسائل الشيطان التدرج في غواية بني آدم التدرج إنه ما يدخل لك من الباب مباشرة لا يبقى لك واحدة واحدة بدالك بحاجة صغيرة وخلاص تبدأ تتساهل في شيء في التالي في الثالث في الرابع لغاية لما تجد نفسك مضطرا أو داخلا في فرق السلم كافة هو يهمه أنه في النهاية عند الموت أنك تخرج على غير الإسلام ده اللي يهم الشيطان فبيخطط لك بيرتب لك يبدأ يهون ليك ديت ويسهل لك ديت وتهون الطاعات في قلبك السنن ثم الفرائض أو السنن ثم الأولويات ثم المشتبهات ثم الحرام هذه طريقة معروفة للشياطين شياطين الإنس وشياطين الجن اثنين يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان اعملوا بالدين كله تخلوش الشيطان يضحك عليكم ويستدرجكم هو معناها كده ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين مبين يعني ظاهر واضح عدو ظاهر واضح العداوة عداوته مش خافية على أحد فكيف تطيعونه ويستدرجكم وأنتم تعلمون أنه عدو مبين عدو ظاهر واضح عداوته لا تخفى ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات زل بمعنى ايه تنحى عن الطريق رجله زلت او زلت يعني سابت السكة وطلع بره مش كده اللي ايه كان واحد ماشي على طريق وقدمه زلت يعني جات لبره ضحضت قدمه وبالتالي تنحى عن الطريق بعد عن الطريق بعد ما عرف الطريق وبعد ما جاءته البينات يعني الآيات الواضحات قال فإن زللتم يعني ضللتم وعرجتم عن الحق من بعد ما جاءتكم البينات يعني الحجج الواضحة والبرهين الصحيحة ان الاسلام هو الحق وان هذا دين الله وان ده قول النبي صلى الله عليه وسلم وده قول الله عز وجل بعد ما سمعتم الكلام دوت البينات يعني الآيات والأحاديث الواضحة أو العلامات الصريحة على صحة هذا الدين وصحة هذه الأوامر فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات نعوذ بالله عز وجل من الضلال بعد الهدى زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم عزيز يعني قوي غالب سبحانه وتعالى فاعلموا أن الله عزيز قوي غالب يعني تهديد من الله سبحانه وتعالى انت بتحيد انت بتتنحى انت بتزل من بعد ما رأيت بعينك البينات والأدلة الواضحات فاعلموا أن الله عزيز يعني قادر على أن يكسر عنقك وأنت الخاسر فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون يعني هل ينتظر هؤلاء إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور وأنت مستني إيه أنت منتظر إيه بعد ما زليت بعد ما جاءت مستني الموت مستني تقوم الساعة وتجد ربك سبحانه وتعالى قد أتاك ورجعت إليه والأمر انتهى وما عادش فرصة للعمل وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور هل ينظرون إلا ذلك فينظرون هنا بمعنى ينتظرون هل ينظرون يعني هل ينتظر هؤلاء الذين تركوا أوامر الإسلام هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله والمصنف هنا من أشد المواضع أو المواطن التي أول فيها هذه الصفة قال هل ينتظرون إلا أن يأتيهم الله أي بما وعدهم من الحساب والعذاب وقيل لا الإتيان يرجع إلى الجزاء كما قال تعالى فأتى الله بليانهم من القواعد وقال الله عز وجل فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا قال فمعنى هنا فأتاهم يعني جازاهم هل ينظرون إلا يأتيهم الله يعني أن يجازيهم وقيل يأتيهم الله يعني يأتيهم أمر الله وحكم الله هذا كله تأويل لا يصح خاصة أن الحديث واضح في مجيء الرب سبحانه وتعالى يوم القيامة وأنه يوضع له كرسي القضاء عز وجل فهذا كله صريح في ذلك هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله يعني يأتيهم أمر الله طيب ما في كل وقت يأتيهم أمر الله إنما يأتي الله عز وجل حقيقة يوم القيامة والحديث صريح في الصحيحين أن يوم القيامة تنزل ملائكة السماء الدنيا جميعا صفا صفا كل ملائكة السماء الأولى يحيطون بني آدم فالناس يلتفتون ويسألونهم هل فيكم ربنا قالوا لا وهو آت فينزل أهل السماء الثانية صفوفا صفا صفا يحيطون بني آدم هم ضعف عدد ملائكة السماء الدنيا ويسألونهم هل فيكم ربنا فيقولون لا وهو آت هل هذه كلها تعني هل فيكم أمر ربنا وجاء في السماء أهل السماء الثالثة ينزلون ويسألونهم هل فيكم ربنا يقولون لا وهو آت ثم ينزل أهل السماء الرابعة وهم على المثل من أهل السماء الأولى والثانية والثالثة ضعفين هل فيكم ربنا يقول لا وهو آت فينزل أهل السماء الخامسة هل فيكم ربنا لا وهو آت إلى أن ينزل أهل السماوات جميعا يحيطون بني آدم فينزل ربنا نزولا يليق بجلاله وعظمته كل ما يخطر بالك من صورة من نزول فتعالى الله عنها نزولا يليق بجلاله نزول إله لا تعرف كيف ذاته فلا تعرف كيف نزوله فينزل ربنا سبحانه وتعالى الشاهد هو ده الشاهد من الحديث الآية ما تحتاج لهذا التأويل ولو نبه هذه التأويلات فقد رددنا الحديث الصحيح قال الله عز وجل وجاء ربك والملك صفا صفا، الملائكة صفوف، كل أهل السماوات، جاء ربك سبحانه وتعالى في هذا الحال، وجاء ربك، والحال أن الملائكة وقوف صفا صفا يعني صفوفا صفوفا. فالمجيء والنزول والإتيان صفات لله سبحانه وتعالى، ولكن كيف لا يعلمه إلا الله، لكن نثبت ما أثبته الله عز وجل لنفسه. هل ينظرون هؤلاء الذين تركوا أوامر الإسلام، تركوا أمور التشريع واتبعوا خطوات الشيطان، هل ينظرون إلا هذا اليوم، يوم أن يأتيهم الله سبحانه وتعالى في ظلل من الغمام، والظلل بمعنى ما يظلل، والظلل من الغمام، الغمام اللي هو السحاب الرقيق الأبيض، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، يعني وأن يأتيهم الملائكة، مستنيين يوم نزول الملائكة ونزول رب العزة سبحانه وتعالى للفصل بين العباد، حينئذ قد قضي الأمر وصار الأمر إلى الله سبحانه وتعالى يحكم فيه، ده يوم الفصل، أنتم مستنيين يوم الفصل، مستنيين يوم الحساب، هو معنى الآية كده، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. هل ينظرون يعني هل ينتظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور؟ قال قتادة يأتيهم الله في ظلل من الغمام، شوفوا كلام السلف كلام صريح، قال يأتيهم الله في ظلل من الغمام وتأتيهم الملائكة عند الموت. انتم مستنين ايه؟ مستنين يوم المثول بين يدي الله، ولا مستنين يوم ما تأتي الملائكة وتقبض ارواحكم؟ اذا حصل هذا فقد قضي الامر ورجعت الامور الى الله، ومش هتستطيعوا استدراج ما لم تستطيعوا ابدا استدراك ما فات. يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر؟ هل ينظرون إلا إلى الله ترجع الأمور؟ اكتبوا هذه الآيات الثلاث. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة، ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا. للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا. والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. سل بني إسرائيل. سل يعني ايه؟ اسأل. ومين المأمور بالسؤال؟ إما النبي صلى الله عليه وسلم وإلا أي فرد من السائلين. والمراد سؤال التقرير، اسألهم عشان تسمع تقريرهم وإقرارهم بهذه الحقيقة. سأل بني إسرائيل سؤال التقريع وسؤال التوبيخ، كم آتيناهم من آية بينة؟ كم هذه تأتي أحيانا استفهامية وأحيانا خبرية. قل لهم كم عدد الآيات اللي جاءتكم من الله سبحانه وتعالى عشان يقولوا 97 آية، الطور، الموت ثم الإحياء، كذا كذا، يعدوا الآيات. سألهم كم آتيناهم من آية، أو كم تكون خبرية للتكثير، يعني آتيناهم آيات كثيرة جدا. فتالي تقول له كم مرة، كم من مرة أحسنت إليك، مش تقصد ان يقول لك احسنت الي 17 مرة، لان تقصد ان احسنت اليك ايه؟ كثيرا. كم من مرة؟ سأل بني اسرائيل كم اتيناهم من اية بينة، خليهم يقروا ويقولوا عدد الايات اللي نزلت عليهم، او ذكرهم ان الايات اللي نزلت عليهم كثيرة، فيكونوا تقريعا وتوبيخا لهم بتكثير ما نزل عليهم من الايات. كم اتيناهم من اية بينة من خلال دراستنا لسورة البقرة؟ حد يقدر يذكرني ببعض الآيات اللي آتاهم الله عز وجل بني إسرائيل؟ ها، تفضل حبيبي. البقرة كانت آية لما ضربوها ببعض القتيل، آية هي، تفضل. نجتهم وشق البحر، ايه، رفع جبل الطور فوقهم، شوف الجبل فيهم كده، ربنا رفعه فوقهم يهددهم أمرهم بالإيمان. ها، بعثين بعد الموت، ها، المن والسلوى، ها، التسع آيات، اليد والعصا والطوفان والضفادع والقمل، آيات كثيرة جدا لا تحصى من كثرتها. آيات، آيات معدودة ومذكورة، وآيات خفية، آيات آيات آيات كثيرة. سأل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة، ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. بعض العلماء سلك مسلك آخر في تفسير الآية وقال كم آتيناهم من آية بينة، أي على يد محمد صلى الله عليه وسلم. الآيات اللي احنا ذكرناها دي ده قصتهم مع مين؟ مع موسى عليه السلام، ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم كان معاه أيضا آيات بينة. كم آتيناهم من آية بينة على يد موسى نبيهم وعلى يد محمد صلى الله عليه وسلم من بعده؟ واضح، آيات كثيرة في العصور الأولى والقرون الأولى لبني إسرائيل، وفي القرون اللي جاءت في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. كم آتيناهم من آية بينة، ومن يبدل نعمة الله، اللي هي نعمة الله الإسلام ومجيء النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الآيات كلها نعمة الله سبحانه وتعالى، كلها نعمة الله سبحانه وتعالى. ربنا يرسل لك آيات تدل على أن الدين ده هو الحق، دي مش نعمة من الله؟ ما أعظم نعمة أنك تدخل في الإسلام، عندك مش هتدخل الجنة غير بيه، لما يبعث لك شواهد وبراهين وأدلة على أنك أنت على الحق وأن السبيل ده هو السبيل القويم. لما تقعد كل يوم تسمع آيات معجزة البشر لا يأتون بمثلها، ده كله يثبتكش، دي كلها لكلش نعم من الله، نعمة الإسلام والتثبيت بهذه الآيات، دي أعظم نعمة. نحن نشوف كل يوم آية يقول لك اكتشفوا كذا وده موافق لما جاء في كتاب الله، دي مش آيات؟ دي نعمة من الله سبحانه وتعالى، وكل شوية أدلة وبراهين، أدلة وبراهين تثبتنا على هذا الطريق. أيام النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ كتاب دلائل النبوة، معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، حجر يتكلم، الجمل ينطق، السماء، القمر ينشق، دي مش آيات؟ شجر وحجر وبشر الكل بيشهد، الكل نطق، دي كلها ما تثبتش الناس على الإسلام. تخيل كده ما يسمعوا الشجر والحجر بيكلم النبي صلى الله عليه وسلم، ده ما يثبتهمش. لما يشوفوا بأعينهم الملائكة تنزل يوم بدر وتقاتل معهم، دي ما تثبتهمش. يثبت الذين آمنوا بذلك. عايز أقوله إن الآيات البينة والدلائل الواضحة على هذا الدين وعلى هذا الإسلام يا إخواني ما بتجعل لأحد أبدا مجال للشك ولا مجال للتردد ولا مجال لقول أي حجة، فعلا ملوش أي حجة، لأنه حوله الشواهد كثيرة جدا، الشواهد حوله كثيرة جدا، الآيات البينة حوله كثيرة جدا. قال الله سبحانه وتعالى: سل بني إسرائيل كما أتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فلا يقوم بشكرها ولا يتوجه إلى صاحب النعمة فإن الله شديد العقاب. إيه مناسبة الآية دي بآية اللي فاتت؟ اسمعوا الآيات اللي فاتت للسيدين دلوقتي. قال الله عز وجل: فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات، وهنا يقول سأل بني إسرائيل كما أتيناهم من آية بينه ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته. يلي ضليت بعد الهداية انت عامل زي اليهود، يلي ضليت بعد الهداية انت عامل زي اليهود. ليه؟ هم دولت اللي جات لهم النعمة واضحة والآيات واضحة وبدلوا نعمة الله بعد ما جاءتهم هذه النعم والآيات. يبقى معناها كده فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات. تيجي الآية اللي بعدها على طول: بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته. فتهديد لبني إسرائيل وكل من تشكل بشكلهم وعمل بعملهم وكان على هذه الطريقة الملعونة التي تستحق الغضب، أن يعرف الإنسان الحق ثم يتنكب الطريق ويعود إلى عقبيه. ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. إيه السبب؟ إيه اللي يخلي واحد بعد ما تبين له الآيات البينات وكم آتيناهم من آية بينات يبدل هذه النعمة ويسلك الطريق الثاني؟ إيه اللي يخلي يعمل كده؟ قال الله عز وجل: زين للذين كفروا الحياة الدنيا. هي الدنيا، هي الدنيا. وفي الحقيقة مش هي الدنيا اللي فيها حاجة حقيقية تستحق، لا، ده شيء مزين. زين مبني للمجهول، والمزين هو الشيطان، الشيطان. فزين المزين هو الشيطان، أو إنه نفسه جبلت على أنها تحب الدنيا وتحب العاجلة وبالتالي هيزين لها كل شيء. لأن كما قال الشاعر: فحبك الشيء يعمي ويصم، خليك لا انت شايف ولا غير. لما تحب شيء خلاص حبك ده بينسيك ان هو شيء وما فيهوش اي حاجه كويسه، ينسى كل حاجه. يجي انا فلانه ديت هتجوزها، يا ابني ده ما فيهاش حاجه عندنا، ده لا تعرف ربنا ولا شكل ولا اي حاجه خالص ولا نسب. هو خلاص حبه لهذا الشيء خلاه مش شايف كل العيوب وكل المساوئ. بالحقيقة المزين له هو حبه لهذا الشيء. فلما أحب الدنيا خلاص ما بقاش شايف انها وحشة، ما بقاش شايف ان الدنيا دي ما بقيت له على حال أبدا، انها ما أسعدته في يوم، لا مكان مع مال ولا مكان مع سلطة. ما حبه لها نسي كل المساوئ اللي هو شافه منها. فهذه الدنيا العجوز الشمطاء يا بيزينها الشيطان يا بيزينها حبك انت ليها، فانت بقيتش شايف معايبها، ما بقيتش شايف مثالبها. زينا مبني للمجهول، اما الشيطان واما النفس المجبولة على حب العاجلة حب الدنيا. سأل بني إسرائيل زينا الذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا. دي القضية، هم بيحبوا الدنيا وبالتالي صار المقياس عندهم مقياس ايه؟ دنياوي صرف. طيب اهل الايمان مشغولين بالطاعات ومشغولين بالدار الاخره وبالتالي ما عادوش يتكتكوا ينظموا عشان يحصلوا مناصب ولا اموال، فبقوا على ما هو عليه من حالهم الضعيفه الفقيره القليله. فدولت يبصوا لاهل الايمان ويشوفوا الوضع اللي هم عليه، كما سال هرقل ابا سفيان: من اتبعه؟ كبراء الناس أم ضعفاؤهم؟ قال: بل ضعفاؤهم. قال: هم أتباع الرسل، هم أتباع الرسل مش فضيل، مشغولين بحاجة تانية. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد الدنيا أضر بالآخرة، ومن أراد الآخرة أضر بالدنيا. لازم ضرتان لا يجتمعان أبدا، الدنيا والآخرة. فلما زينت لهم الدنيا وأحبوا الدنيا انشغلوا بها، دي واحدة. والحاجة الثانية إنها أعمتهم عن المقياس الحقيقي، فصاروا ينظرون إلى أهل الإيمان قليلي ذات اليد اللي ما همش اللي معاهم، ينظرون إليهم نظرة سخرية واستهزاء، وبالتالي مش هيقبلوا منهم إيه؟ أي حق. لما يقولون قال الله وقال رسول الله مش مقبولة، لأن هم أصلا بيستهزأوا بيهم، هم أصلا مش مقتنعين بيهم. فاهمين يا إخواني؟ هم أصلا ليسوا مقتنعين بهم. ولهذا قال عز وجل: زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا. رب العزة سبحانه وتعالى كما اعتدنا في كتابه يدافع عن الذين آمنوا، يدافع عن الذين آمنوا. قال الله: والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. تبتسخر من الإيمان، ده انت تحت رجلهم يوم القيامة، هم فوقهم. ربنا اللي بيرد عن أهل الإيمان وبيدافع عن الإيمان: إن الله يدافع عن الذين آمنوا في الدنيا وفي الآخرة. سبحانه وتعالى قال: والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. هي القضية قضية إن كنت موسع عليكم في الأرزاق وأخذتم الدنيا، ده مسألة بيد الله عز وجل، هو الذي يرزق هذا ويقدر على هذا لحكمة أرادها عز وجل، لا لمزية لكم على أهل الإيمان. فأنتم كفرتم بالله وأعطاكم، وهم آمنوا به ومنعهم، فحرمهم هذه لأنه يعد لهم كرامة عظيمة، حرمهم هذه لئلا ينشغلوا بها، حرمهم هذه لأنهم في مسألة أعظم من تلك التي أنتم فيها، ده منشغلين بأمر الآخر. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. وهذه القضية ليست هي المقياس، فالله سبحانه وتعالى يرزق من يشاء بغير حساب. ويسخرون من الذين آمنوا، قال المصنف: لكونهم فقراء لا حظ لهم في الدنيا كحظ رؤساء الكفر وأساطين الضلال، وذلك لأن عرض الدنيا عندهم هو الأمر الذي يكون من ناله سعيدا رابحا، ومن حرمه كان شقيا خاسرا. وقد كان غالب المؤمنين إذ ذاك فقراء لاشتغالهم بالعبادة وأمر الآخرة وعدم التفاتهم إلى الدنيا وزينتها. قضية فعلا تستوجب أن الواحد ينتبه لها، الواحد ينتبه لها. الدنيا بتزين يا إخواني، بتبهرج، بيظهرها الشيطان بثوب غير ثوبها، ونفسك كذلك تعين الشيطان على ذلك، ورب العزة بيكشف لك الأمور بينك الحقائق إن دي زينة. وكلمة زينة عن شيء الظاهر، يعني دي قشرة خارجية، لكن وكشفت الدنيا على حقيقتها سترى أسوأ صور. ولهذا لم يخطر الله عز وجل لها اسما إلا الدنيا. شيء دني جدا يا أخواني، شيء ما يستحق الاهتمام، شيء دني، هو ده الدنيا، يعني ما يستحق أبدا، ما ليس بعلو بأي وجه من الوجوه، هو دني، كل ما فيها دني، إلا ما يقربك من الآخرة العالية. ولهذا قال عز وجل: في جنة عالية، عالية في الوقت اللي الدنيا اسمها دنيا، الجنة اسمها ايه؟ موصوفة بأنها ايه؟ عالية. لما رب العزة عاقب آدم عليه السلام على الذنب قال ايه؟ اهبطوا منها، نزول وهبوط لتحت، فالعلو هناك يا اخوان، العلو هناك. لهذا ارواح الناس لما بتقبض ترفع، في ارواح تفتح لها ابواب السماء ودناها في علو ابدا، وفي ارواح تهوي الى اسفل سافلين. خليك دايما ببص لفوق، خليك دايما ببص لفوق، والدنيا كلها اسمها دنيا لتحت. فطول ما انت ببص الدنيا انت ببص لتحت، وهتجيبك لتحت. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا. يا عم زلال تقول إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، هذه مسألة متكررة. والسخرية دي ممكن تكون سخرية واضحة ظاهرة يسخر كده بيك فعلا حقيقة، او هو في قلبه بصص لك نظرة احتقار واستهزاء. في سخرية بيعلنها اصحابها وبعضهم بيكتم ذلك ولا يظهره، لكن هو حاله انه شايف ان انت دون، لانه بيقيسك بمقياس الدنيا. ها، فلما بيشوفك بثوبك البسيط وطبعك البسيط وحياتك الغير معقدة بينظر اليك نظرة استهزاء واستحقار. هو عايزك بالصورة اللي هو فيها المبهرجة في الدنيا، غير كده بيسخر. فهو احد يا اخواني، هو احد يتأخر قدم واحد، مش خطوة، قدم واحد للخلف بسبب نظرة الناس، ويقولوا الناس ويسخروا بي ولا يستهزأوا بي. اوعى، خلي مقياسك رباني، خلي مقياسك شرعي، ادخل في السلم كافة. لا تتبدل هذه النعمة العظيمة اللي من الله عز وجل عليك، نعمة الإسلام، بالكفر أبدا. دعك من تزيين الشيطان وتزيين النفس اللي تربت أصلا تربية خاطئة. ما قاست الأمور بمقياس رب العزة، ما قاستش الأمور بمقياس الإسلام. يدخل الواحد من الصحابة وثوبه مقطع ومرقع على فرسه القصير ورمحه، يدخل على أعظم ملوك الدنيا ويكلمه بعزة الإسلام ويدعوه للإسلام. ما قالش لبسته بدلة وكرافتة وروح له بمنظر كده، هو زي ما هو الأعراب بعزته. يدخل على رستم ويكلمه. العزة دي أخواني خدوها من نظرهم إلى الإسلام والدين ودخولهم في السلم كاف. لكن أكثرنا عكس ذلك تماما، بدأ يترك أمر من أوامر الإسلام لأجل الدنيا وأهل الدنيا، واحد واحد في منطقه وفي ملبسه وفي طبيعته وفي كل شيء. ادخلوا في السلم كاف، لا تتبعوا خطوات الشيطان، لا تبدلوا نعمة الله عز وجل بعد ما جاءتكم نعمة الإسلام والهداية. الدنيا مزينة للذين كفروا فإياكم أن تكونوا مثلهم. لا تنظر إلى من حرم منها بعين السخرية. تذكر أنك فوق الكافرين يوم القيامة لو ثبت على الإسلام. والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة، في فوقية، هذه فوقية علو طبعا، دول في الجنة دول في النار، وفوقهم نص وثلاث أرباع. فوقهم المكان جنة عالية، ودول في أسفل سافلين، وفوقهم فوقهم يعني يغلبونهم ويظهرون بالإسلام عليهم. ولكن قوله سبحانه وتعالى يوم القيامة تؤكد المعنيين الأولين دون الثالث، وإن كان المصنف حمل الآية على كل ذلك. والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة، وقضية الرزق بيد الله، والله يرزق من يشاء بغير حساب، فليس هذا هو المقياس. ها، إذا كان ده مقياس فده مقياس لرب العالمين، هو يقول هذا يأخذ وهذا لا يأخذ، هذا يستحق وهذا لا يستحق. هذا غير أن الأرزاق ليست الأرزاق المادية وفقط، بل الأرزاق المعنوية أعظم وأجل. ولو سألت واحد معاه ملايين وجاهل لا يقرأ ولا يكتب، لوجدته يطلب أن يتعلم القراءة والكتابة ويكون عنده من العلوم زي الدكتور فلان والأستاذ فلان، ويحرم نصف ملكه أو ملكه، بيحس أنه جاهل وبينظر إلى عين الاحتقار وأن المال ما زودوش شيء. فالعلم رزق، العلم رزق، فما بالكم إن كان العلم بالله عز وجل أعظم العلوم وأعظم المعارف. فإخواني إحنا معنا كنز، إذا صدقنا في الثبات على هذا الحق، إذا صدقنا في الثبات على هذا الحق، ما باش كلام وقشرة ظاهرة. إذا صدقنا فمعنا كنز عظيم، نعمة من الله عز وجل. فنسأل الله عز وجل الثبات، ونعوذ به من الحور بعد الكور، ومن الضلالة بعد الهدى. قال الله عز وجل: سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة. ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاء